لست أنسى الأحباب ما دمت حيا مذ نأوا للنوى مكانا قصيا وتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا ولذكراهم تسيح دموعي كلما اشتقت بكرة وعشيا وأناجي الإله من فرط وجدي كمناجاة عبده زكريا وهن العظم بالبعاد فهب لي ربي باللطف من لدنك وليا واستجب لي في الهوى دعائي فإني لم أكن بالدعاء ربي شقيا قد فرى قلب الفراق شيئا فريا واختفى نورهم في ظلام الدجى نداء خفيا لم يكن البعاد باختياري ولكن كان الأمر قدرا مقضيا يا خليلي خلياني ووجدي أنا أولى بنار وجدي صليا إنني في الغرام دمعا مطيعا وفؤادا صبا وصبرا عصيا أنا من عاذلي وصبري وقلبي حائر أيهم أشد عتيا أنا شيخ الغرام من يتبعني أهلك في الهوى صراطا سويا أنا ميت الهوى ويوم أراهم ذلك اليوم أبعث حياً.